الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله سلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 23 من شهر صفر لسنة 1420 من الهجرة، الذي وافق 8 من شهر يونيو لسنة 1999 من الميلاد، ودرسنا هو المتمم للثمانين من دروس شرح كتاب فتح المجيد. ووقف بنا الكلام في آخر لقاء يا أخوان فيما يتعلق ببيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وعرفنا ما يتعلق ببعض معاني هذا الكلام النفيس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عرفنا علاقة هذا الحديث بالباب، ووقفنا عند قوله: وقال غيره اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو كقولك: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط، فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. وهذه العبارة الحقيقة إنها يتعلق بها عدة مسائل، أولها سياق النص، وأنتم تعرفون أن القضية التي يتعلق بها النص وغيره هي قضية تحقيق التوحيد، لأن الباب عنوان الخوف من الشرك، ومعلوم أن الخوف من الشرك إنما هو متعلق بفساد التوحيد. يعني العبد ينتظر أن يموت على التوحيد بحيث لا يخرب ذلك التوحيد شيء. ومن المعلوم أن أعظم ما يخرب التوحيد هو الشرك، فإذا اجتمع مع التوحيد شرك حبط التوحيد وضاع. في النص الذي بين أيدينا من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا. ومع أن المراد في القضية إخوان المراد في القضية هو إيه؟ تحقيق التوحيد. فسياق النص جاء فيه الاقتصار على نفي الشرك. من لقي الله لا يشرك، ولم يقل من لقي الله موحدا لا يشرك به شيء، فاكتفى بذكر نفي الشرك، لأن نفي الشرك في الحقيقة هو حقيقة التوحيد. يعني احنا تكلمنا من قبل كلام مطول في حقيقة التوحيد، وأن التوحيد نفي وإثبات أو إثبات ونفي، نفي وإثبات أو إثبات ونفي. والنفي والإثبات متعلق بحق الله تعالى، بحيث أن تعرف أن حقيقة التوحيد هي أن تثبت لله سبحانه وتعالى أمور، أن تثبت لله سبحانه وتعالى أمور بحيث تنفيها عما سواه. بحيث فإذا قلت أن الله عز وجل هو الخالق ليس توحيدا أن تقول أنه الخالق حتى تقول ولا خالق سواه. وكذلك إذا قلت أنه هو الرزاق فليس توحيدا أن تقول هو الرزاق حتى تقول ولا رزاق سواه. وكذلك إذا قلت أن الله عز وجل هو الضار النافع المحيي المميت ليس هذا توحيد حتى تقول ولا يحيي ولا يميت ولا يضر ولا ينفع سواه. فبقى التوحيد له مقامان، له مقام الأول الإثبات وهو إثبات ما يليق بجلال الله تعالى، والثاني نفيه عما سواه. وكثير من الناس قد يثبتون لله ما يثبتونه لغيره، والمشركون إنما مشكلتهم في أنهم يثبتون لغير الله ما يثبتون لله. يعني مثلا يؤمنون بأن الله تعالى يسمع ويؤمنون بأن غيره يسمع، ويؤمنون بأن الله يجيب ويؤمنون بأن غيره يجيب. فالفارق ما بين التوحيد والشرك ليس في الإثبات، ما في النفي، لأن النفي هو الذي يقتضي الإفراد. فلذلك التعبير بالبراءة من الشرك أو بنفي الشرك أدق في التعبير عن التوحيد من التعبير بالإيه؟ بالإثبات. التعبير بالإثبات حتى تؤمنوا بالله وحده. من لقي الله لا يشرك به شيئا، ما دام لا يشرك به شيئا يبقى إذا لم يثبت شيئا مما أثبته لله لم يثبته لأحد سواه. مفهوم؟ فيبقى إذا قوله من لقي ما لا يشرك به شيئا أعمق في التدليل على إيه؟ على التوحيد. أعمق في التدليل على التوحيد بلازمه، لأن التوحيد لا يتحقق إلا بنفي الشريك، إما بالبراءة من الشرك. فمن لقي الله لا يشرك هذا بالضرورة موحد، هذا بالضرورة موحد، لا يمكن. لأن من الناس من يؤمن ومع ذلك مع إيمانه يشرك. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا أمر ينبغي أن تفهمه. فهو يقول اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء. فهذه مسألة أيضا يا أخوان تكلمت فيها كلاما مطولا، وهي العلاقة ما بين التوحيد بعضه بعض، بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وبين الإثبات والنفي، وعلاقة الإثبات والنفي بالتوحيد. من لا يشرك هذا يقتضي أن يكون موحدا، صح ولا لا؟ هذا يقتضي أن يكون موحدا، وكون موحدا يلزم منه تصديق النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت عندما يقال لك فلان لا يشرك تقول إذن هو موحد، فهم؟ صح لا؟ لما يقال لك فلان لا يشرك هتقول إيه؟ إذن هو موحد. طيب لما يقال لك فلان موحد يعني ينزل الله المنزلة تليق به بحيث لا ينزلها أحد سواه، هتقول إيه؟ هتقول إذن هو غير مشرك، صح؟ إذن هو غير مشرك. فنفي الشرك يقتضي تحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد يلزم منه البراءة من الشرك. مفهوم؟ طيب إذا قلت أن فلان موحد ولا يشرك هتقول يلزم من ذلك تصديق الكتاب وتصديق الرسول. ليه؟ ليه يلزم من التوحيد تصديق الكتاب وتصديق الرسول؟ لأن الموحد قد أنزل الله المنزلة تليق به فصدق بكلامه، لأنه لو كذب كلامه لكان مشركا ولا موحدا؟ مشرك، صح؟ لو كذب الله عز وجل يبقى موحد؟ لا يصير موحد. إذا من لوازم التوحيد التصديق بكلام الله ها والتصديق بخبر الله. طبعا الله عز وجل أخبر أن محمدا عليه السلام رسوله، الله عز وجل أخبر أن محمدا رسوله سبحانه صلى الله عليه وسلم. فإذا قبلت ذلك ها إذا قبلت ذلك فقد سرت مع ما يلزم من توحيدك وهو تصديق الله عز وجل فيما أخبر به. وإذا رددته وكذبت الخبر وقلت محمد ليس رسول، نعوذ بالله من ذلك، إلا يحصل ثم نقضت توحيد من أي جهة؟ من أنك كذبت خبر من آمنت به، مفهوم؟ يبقى إذن نفي الشرك لو قلت شو بقى كل الكلام بقى اشتفهم بقى لما تقول فلان ليس مشرك ثم تقول إذن هذا يقتضي أنه موحد ويلزم من كونه موحد أنه مصدق بخبر الله ويلزم من تصديق خبر الله الإيمان بنبوة محمد. خليك معايا، لما يجي واحد يقول لك النص ده ما فيهوش إقام الصلاة، ما فيهوش إيتاء الزكاة، ما فيهوش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأثبت به الجنة، فين الكلام ده كله؟ يعني فين الشهادتين وإثبات نبوة محمد وأركان الإيمان؟ أركان الإيمان فين ده كله؟ في من لقي الله لا يشرك به شيء، فين النص في من لقي الله لا يشرك به شيء؟ اما واحد يقف كده يقول اه طب ما فين اركان الايمان وفي الايمان بالرسل وفين وفين وفين وفين وفين؟ كل ذلك موجود في هذا، كل هذا موجود، لان من امن بالله ايمانا صار به موحدا بحيث كان غير مشرك فإنه لابد حتما من أن يؤمن بخبره. طب الخبر جاء فيه، الخبر جاء فيه محمد رسول الله شهد الله أنه لا إله إلا هو. طيب الخبر فيه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، مش كده ليه؟ وقالوا سمعنا وأطعنا، مش ده الخبر؟ يبقى من لقي الله لا يشرك به شيئا، يعني من لقي الله صدق بخبره وآمن بنبوة نبيه وصدق بما جاء في كتابه، لأن أي إخلال بهذه المقتضيات هو إخلال بالتوحيد وجعل وصيرورة العبد مشرك والعياذ بالله. يبقى العبد حينقض توحيده لو كذب بشيء من خبر من آمن به. وده تعبير بالعبارة الموجزة التي تشتمل على كثير المعاني، تعبير بالعبارة الموجزة التي تشتمل على كثير المعاني. شوف، فعبر عن كل الدين بلفظة أو بعبارة وهي من لقي الله لا يشرك به شيء، لم يشرك بهواه ولم يشرك بحجر ولا بشجر ولا بجن ولا بإنس ولا بملك ولا بنبي مقرب ولا بحي ولا بميت ولا بجماد ولا بسماء ولا بأرض، بل آمن به وحده وتحقق منه مقتضى نفي الشريك. عشان هنا بيقول اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء. عرفتم معنى ليه؟ عرفتم معنى العبارة دي ولا ايه؟ لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، مفهوم؟ مفهومك؟ واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، برضو فهمتم ولا لا؟ واضحك؟ إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، نعود بلان الخزنان، ومن كذب الله فهو مشرك. إذا نفي الشريك يقتضي تصديقه، وهو كقولك من توضأ صحت صلاته. طبعا ده باعتبار ايه؟ بقية الشروط، مش من توضأ صحت صلاته وهو لم يركع ولم يسجد ولم يقوم ولم يقع الى اخره. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الايمان به. عرفت بقى كلمة كيف ان عبارة من لقي الله لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا، كيف انها تتضمن وتستلزم كل مقتضيات الايمان، كل مقتضيات الايمان اجمالا في الاجمالي وتفصيلا في التفصيلي. طرفين الايمان، منه مجمل ومنه مفصل. ايه الايمان المجمل وايه الايمان المفصل؟ قول يا اخي انت، قول لا اللي جمعي بقول انت، قول كده ايه اللي تعرفه يعني ايه من مجمل وعن ايه من مفصل؟ اللي تعرفه قوله، قول غلط مش مجمل. كويس، قول انت كويس، صح كويس، قول نعم حسن صح نعم جزاك الله خير. حسن كما ذكر بعض الإخوان الإيمان المجمل والإيمان التفصيلي. الإيمان المجمل هو أن تؤمن بما يلزم الإيمان به إجمالا، فمثلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان المجمل أن تؤمن بحقيقة وجود الرب جل وعلا وأنه رب وإله على الإجمال دون أن تعرف لذلك تفصيلا. بينما الإيمان التفصيلي أن تعرف دلالة حقيقة وجوده من الأدلة السمعية أو الأدلة العقلية أو الفطرية أو الحسية، كذلك تعرف مقتضيات الربوبية من كونه يخلق ويدبر ويحيي ويميت ويملك ويسيطر ويتصرف، وكذلك مقتضيات الإلهية من أنه سبحانه وتعالى يعبد ويستغاث به ويؤله ويحب ويخاف ويرجى، وحقيقة الخوف وحقيقة الرجاء وحقيقة المحبة ومقتضيات المحبة كل هذا، كذلك معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وما يتعلق بحقيقة الأسماء وما يتعلق بها من مسائل علمية، هذا يسمى إيمان تفصيل. كذلك الإيمان بالملائكة، الإيمان المجمل أن تؤمن بأن الملائكة حقيقة وأن الله تبارك وتعالى له خلق سوى الإنس والجن وسائر الخلق الأرضي من الحيوانات وغيره، أن له في الملأ الأعلى له خلق هم جنده سبحانه وتعالى المقربون وهم الملائكة ولهم خلق خاص، دائما مجمل. أما الإيمان بأنهم أولي أجنحة وأن منهم من في السماء الأولى وأن منهم حملة العرش وأن منهم زبانية جهنم وأن منهم من وكل بالموت وأن منهم من وكل بالقطر وأن منهم من وكل بالصور وأن منهم من وكل بالوحي كجبريل وأنهم هذا يسمى إيمان تفصيل. وهكذا في كل الايه، مثلا الإيمان بالرسل، نؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسل، دائما مجمل. إيمان التفصيل أنك تعرف أن الرسل دول سمى منهم في كتابه 25 نبيا ورسول وسكت عن كثير آخرون، وأن من هؤلاء 25 منهم 5 أولو عزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، وأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا النبي عربي قرشي هاشمي إلى آخر ما يقال في التفصيل في الأمور الإيمانية. فالإيمان منه مجمل ومنه تفصيل. الإيمان المجمل إيمان نافع لصاحبه بشروط عارفينها، طبعا عارفين أن الإيمان المجمل يعني لو واحد عارف أن فيه الله ولكن لا يعرف أسماء ولا صفات ولا يعرف تفاصيل حقيقة الوجود ولا يعرف تفاصيل حقيقة المقتضيات الربوبية والإلهية، لكن يعرف أنه الله الذي لا ند له ولا نظير له ولا مثيل له، على الإجمال ويعرف أمر الملائكة على الإجمال والرسل على الإجمال. هذا القدر من الإيمان نافع لصاحبه، ولكن بشروط. نافع لصاحبه بشروط. هي الشروط، هي شروط الإيمان النافع. قول يا أخي. أنا أقول ما هو الإيمان التفصيلي برضو كما ما هو الإيمان التفصيلي النافع برضو على يأتي بلاغ، لكن لا، الإيمان المجمل نفسه فيما يتعلق بما عرف التفصيل. هذا الإيمان المجمل، هذا الحد المجمل، يعني واحد زي علوم الناس عنده في الإيمان حد مجمل. لو سألت عن الرسل أو عن أسمائهم، ولو سألت عن مقتضيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ما أعرفش، لكن عنده إيمان مجمل ها بأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام إجمالا كده. هذا الرجل هذا القدر من الإيمان لو مات عليه نافع له، بس بشروط. مسألة النقد دي بصراحة إجمالي أو في التفصيل، لكن أتكلم على إنه هذا القدر اللي هو ما يعرفش من وراء أشياء تفصيلية، هل هذا القدر الإجمالي اللي هو ما يعرفش تفصيل له، هل هو ملزم أن يعرف التفصيل؟ يعني هل هو غير، يعني هل هو لا يؤمن ولا يصير نافع له حتى عارف التفصيل؟ لا، مش شرط، ما دام آمن برؤوس الأركان إجمالا هو نافع له، بس بشروط. أولها أيوة، يعني نمرة واحد، الشرط الأول ألا يرد ما يأتيه من التفصيل اللي أنت بتقول عليه، أنه لما يجي له علم يقبل. يعني لما نيجي نقول له أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش مستوى على عرشه فوق السماوات بائن من خلقين، وإيش كلام ده؟ كلام فعل. الله عز وجل له يد ها لا تشابه المخلوقات بل تتناسب وذاته العلية، ما يقولش كلام ده ما ينفعش، نعوذ بالله من الخزلان، بل يؤمن مع أنه ما كانش يعرف. فمدام أنه هو كلما يأتيه من التفصيل يقبله، يبقى الإيمان المجمل إيه؟ لو مات عليه ينفع. بأول شرط ألا يرد ما يأتيه من الإيه؟ من التفصيل. نمرة اثنين، ما هو ده يا أخي، ما هو الأولان، هو ده، ما هو ده قبول، ما هو مدام انه هو مؤمن ايمان مجمل ها، يبقى معنى ذلك لما يجي يقولوا له، لما يجي يقولوا له ده في رسل يقولوا عزم ها، لما يجي يقولوا له ان ابراهيم خليل الرحمن هيقبل، لانه ده القياد، لان ده من ايه، من اصول القياد اللي انت تقصده، لان هي داخله في النقطه الاولانيه دي، ما كل ده داخل فيه، بس اي تفصيل، ما هو ده كلمه تفصيل. يعني واحد امن بان الله هو الله، ما عرفش اكتر من كده، يقول ربنا ده ربنا العظيم فرض عليك صلوات فيقبل، فاهم؟ قالوا له صفة من صفاته فقبل، قالوا له ربنا سبحانه وتعالى أعد جنة ونار ها وآمن بالجنة والنار وإن النار هيخشها في ناس كذا وإن الجنة قبل، أي تفصيل. الشرط الثاني بقى نعم، أول شرط اللي هو إيه؟ أن يقبل كل ما جاءه من تفصيل، عدم رد ما يأتيه من تفصيل، قبوله عدم رد، هي هي. الثاني ألا يخوض فيما لا يعلم من تفصيل بجهل، فهم؟ يعني هو مؤمن بأن الله هو الله، ما عرفوش أسماء ولا صفات ولا ما عرفش بقى إيه، الله عز وجل هو المهندس، هو الطبيب، هو الدكتور، هو النجار، هو الحداد، هو اللي صنع، ويقعد إيه يفتئت ويخوض إيه بجهل، أو إن الغيب فيه كذا وإن الغيب فيه كذا بجهل، لا، لأنه هذا الجهل ممكن يدخل به في خرم هذا الايه الاجمال، يبقى هو بيقف يقول انا ما اعرفش اكتر من انه الله عز وجل سيجمع الناس وان هناك وان امر الله غيب مجمل. ما لم يقف عند هذا الحد يبقى في جانب الايه السلام. يبقى نمره واحد الا يرد ما ياتي من التفصيل او ان يقبل ما ياتي من التفصيل. نمره اثنين الا يخوض فيما لا يعلم من امر التفصيل بايه، بجهل او بباطل، خصوصا ان هو يقول لا ده كذا في كذا ويفتئت ها ويتكلم اما بتأويل باطل واما بجهل واما بتقليد واما ايا كان. والثالث الشرط الثالث ايه؟ ها لا لا مو اولا لوحده صح، الثالث ايه هو؟ ها الثالث يا يعني لو حد يقول على التفصيل ما ينفعش، لازم يقول على المجمل. لا ما هو انت عايز تقول ان هو ما ينقضوش، عايز تقول ان هو ما ينقضوش ما له تفصيل، لكن الثالث هو ان يبحث عن التفصيل ما استطاع، يبحث عن التفصيل ما استطاع. يعني لو واحد وقف عند المجمل وجات له فرصة ان يعرف، ودي اللي هي طلب العلم. المتمكن من طلب العلم فيما اجمل ولا يطلب يأسم، وقد يعد ذلك عنادا او استكبارا. يعني لو واحد متمكن ان يعرف في ايمانه، ها، ان يعرف في ايمانه، لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله، وده معناه طلب الزيادة في الايمان حتى يموت على ذلك. لان الايمان المجمل خطر على صاحبه من جهة انه اذا ريب ارتاب، واذا شكك شك، واذا القيت عليه الشبهة اشتبه عليه. يعني واحد ما يعرفش حاجة في تفصيل الايمان، لو واحد قال له كلمة معينة او شبهة معينة، ها، او ريبه في امر معين، وهو كل الموضوع عنده مجمل لا علم فيه ولا بصيرة، ايه اللي هيحصل؟ ها، عشان كده ابن القيم بيقول وصاحب الايمان المجمل، ها، اذا مات عليه انتفع، ولكنه على خطر. وليس صاحب الايمان المجمل كصاحب الايمان التفصيلي، لان اهل الفرق هم من اصحاب الايمان المجمل، ولكن لما القيت عليهم الشبه اشتبهت عليه. يعني القدرية والجمرجئة وغيرهم ممن خاضوا في كثير من الامور، ما اوقعهم في ذلك الا ايه؟ الا ان هم كانوا من اصحاب الايمان المجمل، ولما القيت عليهم الشبه سواء من جهة القدر، من جهة الاسماء والصفات، او من غير ذلك، اللي حصل اشتبهت عليهم فوقعوا في الشر. لو كانوا من اهل العلم والبصيرة وعلى بيان، وانت بترى ان الانسان لما بيكون يعني ايمانه مجمل ولا علم له ولا قيام على معطيات الايمان، مش قادر يعني مش على بينة من معطيات الايمان، ايه اللي بتراه؟ بترى ان هو لما بتلقى له شبهة في التشكيك مثلا في عذاب القبر، ها، في التشكيك في الشفاعة، في اي مسألة، وهو مش ايه ما عندوش فيها غير ايمان ايه مجمل، واخده كده، فهمني؟ هو طبعا القدر المجمل لما دام امن بما يلزم الايمان به فهو مؤمن، لكن كونه وقف على المجمل فقط، فاصحاب الشبهات والمشككون والمريبون يمكن ان ينالوا منه عافانا الله واياكم. فلابد من الايه طلب الايمان التفصيلي، ما وجد الى ذلك سبيلا، ما وجد الى ذلك ايه سبيلا، لان الله يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لذا لان كما قال تعالى ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. طب المشكلة وان اطعتموهم انكم لمشركون. المشكلة في ان هو ممكن يلقي عليك شبهة تطيعوا فيها، يلقي عليك ريب او تشكيك تطيعوا فيه، تلاقي نفسك بعد ما كنت راجل حاسس ان انت على ارض صلبة، ها، انهارت الارض من تحت قدمك، فصارت الارض هشة. ده بسبب ايه؟ ها، الايمان المجمل. فهذه شروط الانتفاع بالايمان المجمل، فهم؟ عشان كده انت دايما طول عمرك تحاول بقدر الامكان تكون ايه، قل اني على بينة من ربي، قل اني لازم كما قال النبي، كما قال الله تعالى، ها، مبينا ما امر به نبيه صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. خاصة ان الله تعالى ما كلفنا وما علمنا وما انزل الينا الا امور بينة، قد جاءكم بصائر من ربكم، بصائر، وسمى العلوم ايه؟ ليه سماها بصائر؟ من شدة وضوحها. مع ان بصائر رجع للعلم ولا رجع للبصر؟ كلمة بصائر مصدرها بصر ولا مصدرها علم؟ بصر، والبصر ده ايه؟ حاسة الايه؟ الرؤية. لكن سميت بصائر من شدة الايه؟ الوضوح، حتى صار المعلوم للقلب كالمبصور للعين، فسمها ايه؟ بصائر. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر ابصر فلنفسه ومن عمي فعليه. فنسأل الله ان جعلنا وياكم من المبصرين. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول سائل بيقول ذكرت ان هناك رسل اولو عزم وقد قرأت في احد المجلات انه لم يرد الدليل على انه لا رسل اولو عزم فرسل جميعا اولو عزم. طبعا هو الحقيقة هو السؤال يعني في شيء يحزن ايه هو فيا اخي تسمية الرسل الخمس هذه بأولو العزم دي مش تسمية من باجتهاد العلماء تحس تقول انا قريت في مجلة وممكن تكون المجلة دي كمان بقى مجلة مش عارف مثلا مجلة الكواكب ولا نص الدنيا ولا تبقى انيل يعني. فطبعا انا يعني ده اللي بيزعجني يعني بيزعجني لما واحد يقول لي قرأت في مجلة قريت في الجرنان سمعت مش عارف في ايه حاجة يعني حقيقة انه يعني بأسف لها والله بأسف جدا. انا احب ان هو يقول مثلا ما الدليل على انهم قولوا عاصم إيه؟ من باب ان هو عنده ايمان مجمل ومسألة فاتته من ايمان تفصيلي وده حقه انه يتعلم ويسأل انه يتعلم وايه ويسأل. لكن لما يقول انا قرأت في مجلة بتبقى مسألة حقيقة يعني يعني الى الله مشتكى. المهم انه عرفت بقى الفرق ما بين الايمان المجمل والايمان التفصيلي. هو بيقول اجمالا في الاجمالي وتفصيلا في التفصيلي وهو بينهي بهذه العبارة الباب باعتبار انه الباب قد اورد فيه المصنف هذا الحديث كخاتمة لما اورده من النصوص في الباب حديث جابر رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وبقي في الباب المسائل التي هي يختم بها المصنف مش الشارح. المسائل دي من صنع مين يا اخوان؟ من صنع المصنف اللي هو صاحب كتاب التوحيد وليس من صنع الشارح اللي هو صاحب كتاب فتح المجيد. فبيقول فيه مسائل الأولى الخوف من الشرك. طبعا الشرك أفزع ما ينبغي أن يخاف منه وليس هناك عاقل فضلا عن ذي دين إلا ويعلم أن أشر الشر الذي ينبغي أن يحذر منه وأن يحتاط منه لدينه هو إيه؟ هو أن يخاف من الإيه؟ من الشرك. لأن الشرك هو المضيع للدين بالكلية والمضيع للدين بالكلية ولأن الشرك أقبح القبيح وأظلم الظلم وتشبيه رب العالمين بغيره وصرف خالص حقه لغيره وإنزال غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله وغير ذلك من الإيه؟ من الفظائع التي لا تجتمع إلا في هذا الجرم العظيم عفانا الله وإياكم منه صغيره وكبيره قليله وكثيره. وكما قلت أن الشرك والعياذ بالله والخطر الذي ينبغي أن يحذر منه كل عبد لأن العبد يؤمل أو يؤمن في مغفرة من ربه إن لقي الله بغير الشرك. أما إن لقيه بالشرك فلا يؤمن في مغفرة أبدا نعوذ بالله من الخزلان. فكان لابد أن يكون الشرك هو أشد ما يخاف منه لأن شره شره أشد الشر وخطره أكبر الخطر على دين العبد على دين العبد. الثانية الرياء من الشرك طبعا ده واضح ومبحث الرياء وما يتعلق به من كون الرياء شرك والنصوص الدالة على ان الرياء من الشرك. وطبعا الرياء شرك ده عنوان صحيح لانه هو منهم هو اصغر ومنهم هو اكبر. شرك الرياء اليسير شرك اصغر وقد يربو الى ان يصير شرك اكبر عفان الله واياكم. وانه من الشرك الاصغر لان هو يسير الرياء اكتب جنبه يسير الرياء اكتب جنبها يسير الرياء. الرابعة انه اخوف ما يخاف منه على الصالحين وهذه مسألة مهمة جدا ان تعرف ان الرياء هو الشر الذي يخاف منه الصالحون هو الشر الذي يخاف منه الصالحون. فالصالحون يمكن ان يقعوا فيه من حيث لا يدركون ومن حيث لا يعني ينتبهون لانه يتسرب الى العبد مع عمله الصالح او يتسرب اليه مع صنيعه الذي يسر به الخامسة قرب الجنة والنار، قرب الجنة والنار. طبعا مستفاد قرب الجنة والنار من النصوص التي أوردها المصنف من أن العبد إذا أقام على التوحيد فالجنة قريبة، وإذا انزلق فمنزلق الشرك فالجنة بعيدة والنار قريبة، نعوذ بالله من الخذلان. فمدار الجنة والنار على الشرك والتوحيد، من سلم من الشرك فالجنة موعده، ومن لم يسلم فالنار موعده، نعوذ بالله من الخذلان. الثالثة الجمع بين قربهما في حديث واحد، أقصد حديث مين؟ حديث جابر، من لقي الله يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. وده يعني بيان لعظم، بيان لعظم خطورة الشرك والعياذ بالله. والثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، يعني كيف أن النبي إبراهيم عليه السلام سأل الله تعالى النجاة من ذلك، وذلك من إيه؟ وذلك من باب بيان خطورة ذلك الأمر، وأنه قد خافه إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام، ها؟ وسأل الله أن يعافيه منه وأن يجنبه وبنيه ذلك الأمر. لماذا؟ لأن خطر هذا الأمر قد عم كثيرا من الناس. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس، وقد عرفت ما في هذه الآية في شرح الباب، وكيف أن الضلال نصب إلى الأصنام، وإن كان في الحقيقة الضلال هو منسوب إلى الشياطين التي توحي بعبادة الأصنام، وإلا فالأصنام لا تضل ولا تهدي لأنها جماد، إنما الشياطين هي التي توحي بعبادتها أو بالتقرب إليها. فالضلال وقع نسب إليها لأنها المحل، وإن كان الفعل من الشياطين والعياذ بالله. العاشرة تفسير لا إله إلا الله كما ذكر البخاري، وهي أيوة اللي هي البراءة من الشرك، اللي هي البراءة من الشرك، حقيقة تحقيق لا إله إلا الله اللي هي حقيقة تحقيق التوحيد، البراءة من الشرك، البراءة من الشرك. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، الفضيلة الفضيلة ها؟ أما الجنة فانتظره، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأن يبرئنا من الشرك صغير وكبير وكثير وقليل. طبعا الباب فيه من المسائل كثيرة في طيات الشرح، خاصة في المباحث المتعلقة ببيان مغبة الشرك أو الخوف من الشرك، ومبحث الرياء، وكذلك نبحث ال يعني بعض المسائل التي ذكرت في طيات الباب. يعني المفروض ان انت اما مثلا باب ينتهي معاك تبقى انت دايما عامل معك في كشكولك او في كراستك جملة الايه المسائل التي تخرج بها من هذا الباب، اضافة الى ما يذكره المصنف من هذه المسائل. طبعا اللي يهمني في الباب انك تعرف معاني الايات التي اوردها المصنف، كما كقوله تعالى ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء، وما يتعلق بها من مباحث دي مهمه قوي هذه الايه، وفيها من المسائل العظيمه التي ينبغي الا تغيب عنك، وكذلك الكلام على الرياء وكون الشرك الاصغر وكيف مداخل الرياء وكيف يصير الشرك اكبر، كذلك حديث ابن مسعود وحديث جابر، وهما الاثنان يصبان في معنى واحد، من مات وادعو من دون الله ند دخل النار، من مات وادعو من دون الله ند دخل النار، وحديث جابر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار. في بعض التساؤلات اخوان متعلقه بالمسائل التي ذكرت يعني مثلا يقول هل يجوز لي ان اصحح النية بعد ان افسدها الرياء اثناء العمل او قبل العمل او بعده؟ العمل اذا فسد بالرياء يبقى كالطاعة التي خلطها معصية، والطاعة اذا خلطها معصية صارت معصية، الطاعة اذا خلطها معصية صارت بجملتها معصية. فالمعصية يتخلص منها العبد بالتوبة. فلو ان انسان فسدت نيته اثناء العمل وبعدين اصلحها اثناء العمل، هذه مسألة التوبة. يعني لو واحد مثلا في عمل طويل زي في الحج مثلا او في العمرة او في الصيام من الفجر الى المغرب، وبعدين فسدت نيته في اثناء العمل واستدرك الخطر وبعدين اصلح نيته بانه لا ينبغي ان يكون الا لله وان يبرأ الى الله مما خلط نيته من الفساد، فهذا الاصلاح بمثابة اخوان التوبة، والتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ايه ما قبلها. فيبقى في الحالة دي ممكن تكون هذه التوبة اللي هي اثناء العمل نافعة باذن الله تعالى للعمل ولغيره. طب اذا فسد العمل كله وبعدين اصلح نيته بعد العمل ايضا بمثابة التوبة، والتوبة تكر على ما سبق فضلا عما لحق، يعني تكر التوبة على ما سبق. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فلا تقلق لا تقلق، بل السؤال دائما يتعلق بان انت لابد من المسارعة في اصلاح ما فسد من النية، لابد من المسارعة في اصلاح ما فسد من النية، لانه المسارعة في اصلاح ما فسد من النية ماله، المسارعة في اصلاح ما فسد من النية هو ده التوبة بالنسبة للرياء. واللي يعين على التوبة من الرياء كما قلت او كما قال العلماء فيما ذكرت يعني من كلامهم استحضار الاخرة او الموت وما بعده، واستحضار عدم تملك غير الله ما ترجوه. يعني لو انسان مثلا يرجو عزا عند الناس او يرجو ثناء من الناس او يرجو مكانة عند الناس او اي شيء، او من عرض الدنيا من مالهم او من غير ذلك، اذا امن هذا العبد بان الذي يملك ذلك هو الله ما طمع فيه من غير الله، واذا امن ان الناس لا يملكون ذلك يعني من باب افتقارهم استحضر ذلك تماما، فالحاصل النتيجة يا اخوان انه سينقطع رجاؤه فيهم. يعني مثلا انا رجل ذو مال ولا اتمنى اخذ من ماله، انا لما اؤمن بانه هو لمح المال اللي فيه ده حتى هنا يملكه، وان شاء الله ابقاه له وان شاء اذهبه عنه، لو تملكني هذا الاعتقاد وتمكن من القلب لانقطع الرجاء في هذا الرجل وبقي في الله وحده سبحانه وتعالى. فاستحضار الموت واستحضار افتقار غير الله تعالى وانه هو الغني وحده سبحانه وتعالى، وان ما تطمع فيه النفس يمكن ان تجازى بنقيضه. يعني قد لو الانسان حتى بالتعقل نظر الى انه قد يطلب عند الناس عز بالعمل، فما يأتيه من ورائهم الا خزي، بان يعني كما قال احد العلماء لو علم الناس ان المرائي يرائي في عمله لاحتقروه به. صح ولا لا؟ يعني مثلا الناس بتحترمك على انك راجل صالح، وبتظن انك بصيامك وصلاتك وذكرك ودعائك بتظن انت ايه صالح. صح؟ فاذا رأوا انهم يعني اذا رأوا وعرفوا ان انت بترائي، لو عرفوا ذلك هيكون النتيجة ايه؟ احترامهم ولا احتقارهم؟ احتقارهم وليس احترامهم. صح؟ هي دي المسألة التي ينبغي أن تتدبرها حتى تعرف أنه لا يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ما هو ده على معنى على المعنى الذي ذكرته في معنى يبدل الله سيئاتهم حسنات. هل يبدل السيئات بمعنى أن السيئة نفسها تتحول حسنة؟ لو قلنا أن هذا القول هو الصواب، نحن العلماء لهم مذهبين، لو كان هذا القول هو الصواب يتحول هذا العمل إلى حسنة بفضل الله تعالى بسبب التوبة، وذلك فضل الله يأتي ما يشاء، بفضل الله تعالى يأتي ما يشاء. ممكن جاهلية الإنسان تجب وتقلب، وقد يكون يبدل الله سيئاتهم انه بعدما كان يعمل اعمالا ينشئها رياء يهديه الله تعالى ويصلح قلبه بحيث ينشئ الاعمال باخلاص، فيكون هذه الاعمال التي كان ينشئها رياء تصير تتبدل، يعني تصير حسنة بعدما كانت سيئة فتنشأ باخلاص فيعظم له من اجل بسببها الايه الاجر. كيف أنهى أخي الذي أحس منه الرياء؟ أم هل أسكت لا أعلم ما في قلبه؟ لما تستشعر من إنسان بيرائي لا تقل له أنت مرائي، لأن الرياء أمر قلبي، الرياء أمر قلبي، حتى وإن ظهر له علامات تشعر زي النفاق، ما الرياء من جنس النفاق والعياذ بالله. والله عز وجل في حق المنافقين أعلمنا أننا قد نعرفهم بلحن القول أو في لحن القول، وقد نعرفهم بسيماهم، ها؟ لكن هذه المعرفة ليست معرفة يقين، ليست علم، ليست إيه؟ علم، بل هي معرفة، يعني يغلب على الظن في حقهم أنهم منافقون. كذلك أنت يمكن أن يغلب على ظنك من بعض ما ترى من علاماته في غيرك أنه يرائي ويتصنع بعمله، لكن لا تستطيع أن تقول له أنت مرائي على الجزم. ما لما تستشعر ذلك تقول له إيه؟ تنصحه بمغبة الرياء، وتنصحه بالإخلاص، وأن تبين له فضيلة الإخلاص وزنيمة الرياء والعياذ بالله. خاصة خد بالك من الكلام ده، خاصة إذا كنت تقع منه موقع المربي أو المعلم، كالوالد مع ولده والرجل مع امرأته والأم مع ابنتها وولدها والمعلم مع تلامذته أو مع من يعلمه، فهو يقول أبيات يعني، فقال يا ابن مسعود هل بقي علي من بريها شيء؟ شوف يقول له ابن مسعود، يقول ولا بزفرة واحدة. وزفرة هي ما تجده المرأة من ألم يسميه الطلق عند ولادة الولد، زفرة واحدة، كل ده ولا بزفرة واحدة ولا بطلقة واحدة. إذا أنت هتموت مقصر في حق الوالدين وبعدين ترجع تقول أنا محتار ما بين مراتي وبين أمي، مش عارف أعمل إيه، مراتي مش قادر مش راضي تكمل الموضوع، وامي تطلب ان يخدي اللي عايز يقعد معاه في البيت يعمل لها حاجة عشان بتبقى مش قادرة وعايزة اللي يساعدها في خدمة البيت، ها؟ وانت بقى عايز تشتغل ايه مايسترو تؤمر ده وتنهى ده، ها؟ ومع ان الدور دور مين اصلا؟ الدور دورك انت، مش دور انت تؤمر ده وتنهى، دورك انت. انا اعرف ذلك، وده الشرع، الشرع ان لما تيجي مراتي تقول لي انا هعمل لامك فضلا من الله جزاك الله خيرا، ده هذا فضل، مش ان انت ملزمة وما تقعديش معايا في البيت. فتنبه لذلك يا اخي. ايضا سائل بيقول كيف ان الرياء اكبر من اكبر الكبائر وفي عريس الكبائر يتصدرها الشرك بالله؟ وسائل مختلط عليه اصطلاحات. أنت إذا ذكرت الكبائر على الإطلاق فعلى رأسها الشرك، لأن الشرك ليس بعده من ذنب. فإذا قلنا أولا أدلكم على أكبر الكبائر كما في الحديث الإشراك بالله وعقوق الوالدين إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام يا إخوان ليس فيه غضب. إذا قلنا أن الرياء أكبر من الكبائر، مش أكبر الكبائر، أكبر من، يعني أكبر من الزنا والسرقة. وقد يقال الشرك والكبائر ها باعتبار تمييز الشرك عما ها سواه، فهم؟ وقد يقال إن الشرك أكبر الكبائر، يعني أكبر الذنوب، وده الذي نشأ منه قولهم ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب، إنه ده أكبر حاجة، فهمين؟ فما تتعجبش لما يقال لك أن الشرك أكبر من الكبائر، يعني إيه؟ ليدول الشرك أكبر من الكبائر على أنه شرك أصغر. فبقى عندنا الكبائر التي دون الشرك الأصغر، والشرك الأصغر، والشرك الأكبر، فاهمين؟ فلما تسمع أن الشرك أكبر من الكبائر دي في غضبة، ها؟ الرياء، استغفر الله، الرياء أكبر من الكبائر في غضبة، مش غضبة يعني أكبر من الزنا، وأكبر من السرقة، وأكبر من الربا، ها؟ وما شابه. فأنا ما تستعجبش، ما أنت بس تضبط العبارة أو تفكر فيما تسمع ستجد إن شاء الله الكلام. أيضا يقول هناك استشكال، سائل يقول يعني هناك استشكال، قال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وقال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فأنا حينما أعمل خيرا بنية أن يكرمني ربي في الدنيا والآخرة فهل هذا خطأ؟ عرفتم، أنتم عرفتم من خلال مبحث الرياء هذا خطأ؟ إذا عمل العبد بطاعة في أمل أن يكرمه الله تعالى وأن يعطيه من أعطاء الدنيا ده حرام؟ ليس حرام، وإن كان هذا مرتبة من الإيمان إيه؟ أقل من غيرها. طب إيه غيرها؟ في غيرها احنا قلنا من المقاصد في العبادات، انت اذا سئل لماذا تصلي فريضة او نافلة، لماذا تصوم فريضة او نافلة، لماذا تنفق فريضة او نافلة، ها فاهمين ليه؟ لماذا مثلا تؤدي نسك من عمرة او حج فريضة او نافلة، لماذا تأمر فريضة او نافلة، لماذا تذكر فريضة او نافلة، لماذا؟ هتقول المفروض ده تقول ابتغاء مرضات رب العالمين وتحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا له، لأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والله عز وجل خلقني لذلك فأنا أفعل ذلك لعبادتي، ها؟ ثم يعني ده الأصل، هو هذا هو الأصل، فريضة أو نافلة، وبعدين ثم ليعطي لله من عطائه، يعطيني الله من شفاء الولد، ها، ومن رد الغائب، ومن سعة الرزق، ها، ومن قضاء الحاجة، ومن تفريج الكرب، وغير ذلك. لا بأس، دعوا مرضاكم بالصدقات، لا بأس، من قلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار، ها، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، شكرا ليه؟ وغير ذلك من النصوص التي فيها الوعد بالخير في الدنيا، في الدنيا فضل على الآخرة، من الآخرة أنت ترجوه. فإذا طمع العبد وقال وأنا أفعل ذلك أيضا، يعني المقصد الأول هو أفعل ذلك أيضا فريضة أو نافلة من باب الطمع في المدرار، ها؟ في الرزق، في الولد، في الشفاء، تفريج الكرب، قضاء الحاجة، فهذا ايه، شرع ولا غير شرعي؟ هذه الصورة هي امثل الصور في المقاصد التعبدية، ان يقصد العبد اولا المقصد الاول ربه ومرضات ربه والبعد عن غضبه وسخطه، ثم يقصد نيل ما وعد به الله تعالى من العطاء. فاذا قصر العبد مقصده على الثاني كان مقصورا شرعيا ولا باطلا؟ شرعيا، لكن مرتبة اقل من الاولى لانه قصد الثاني وترك الاول، فاهمين ولا؟ لانه اذا قصد ما دل عليه الشرع يبقى باطل ولا حق؟ حق ما لم دل عليه الشرع، لكن اذا قصد ما لم يدل عليه الشرع كقصد التقرب لغير الله، كقصد مراءة الناس، كقصد ممالأة الخلق، مقاصد دي كلها ايه؟ باطلة، دل الشرع على بطلانه. لكن واحد صلى ليشفى ولده طمعا في الشفاء من الله، صلى ليتسع رزقه طمعا في رزق من الله، صلى ليرد غائبه، صلى ليفرج كربه، صلى ليقضى حاجته لأنه في حاجة أو ألمت به لما، طمعا في ذلك من الله، كل ذلك إيه؟ باطل ولا حق؟ حق، حتى وإن كان مرتبة دون الأولى لكنها إيه؟ حق. والإيمان درجات. يقول قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكيف يمكن الجمع بين هذه الآية وبين أن الإنسان مخير في أفعاله؟ هناك مبحث اسمه مبحث القدر من خلال شرح الطحاوية، الذي تشغل هذه المسألة ينبغي أن يراجع، لأن هذه المسألة تشغل كثير من الناس، خاصة حديث العهد بالالتزام الذين يقال لهم كيف أن العبد له مشيئة، وكيف أنه وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. إذا صنعت جهاز بيديك وهذا الجهاز وضعت فيه خاصة اختيار الجوانب التي يعمل بها، كخاصة اختيار مثلا إذا كان مثلا جهاز يخرج أصوات، فوضعت فيه خاصية اختيار أصوات معينة، يعني مثلا بعد 5 مرات يجيب صوت تاني، بعد 7 مرات يجيب صوت تالت، بعد 6 مرات يجيب صوت رابع، وهو الذي يختار ذلك بنفسه، ولكن من خلال التركيب الذي ركبته أنت فيه. فساعة ما يعمل الجهاز وتبدأ خاصية الاختيار اللي فيه دي تعمل، ويبدأ يختار هو من خلال ما ركبت فيه أنت من خاصية الاختيار المصنوعة، هل يكون هذا الجهاز قد خرج بذلك عن سيطرتك عليه؟ لأن أنت اللي بتأذن له بالعمل واللي بتأذن له بالإيقاف، يعني ممكن هو شغاله بيختار الأصوات وعمال يجيب صوت ويختار الثاني ويختار الثالث، تروح دايس على جهاز على زر الإيقاف هيعمل إيه؟ هيوقف كله، صح؟ فكأن هذا الجهاز ما يشاء إلا بمشيئتك، ما يختار إلا تحت ظل اختيارك، ولله المثل الأعلى، فالله خلق الآدمي وخلق فيه خاصية الاختيار، ولو شاء الله أوقف الآدمي تماما، ولو شاء أمده بما يستطيع أن يختار به، ففي النهاية هذا الآدمي وما ملكه الله من خاصية الاختيار، حيث لما يرى أمامه الزنا والعفة والحرام والحلال والربا والأجر والغصب والعدل، يختار حاجة من الاثنين، هو جهاز مركب ممكن يختار دي ويختار دي، لكن زر الإيقاف والتشغيل ولله المثل الأعلى بيد من؟ بيد الله. فبقى في النهاية الجهاز بيعمل وبيختار، لكنه لم يخرج بخاصية الاختيار من تحت مشيئة من ركبه جل وعلا، صح؟ لا، يا أيها الإنسان ما غرك لربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فركب الإنسان ووضع فيه هذه الخاصية، ولكن لا يخرج بهذه الخاصية من تحت سلطان رب العالمين، لأن الذي يجعل هذه الخاصية تعمل، والذي يجعلها تختار، والذي يمده بقوة الاختيار، والذي يمده بقوة فعل ما اختار من الخير أو الشر، كل ذلك هو الله تعالى، فهم؟ فلا تنافي ولا تعارض إلا بالشبهة والريب. طبعا الكلام له تفصيل علمي واستدلالات طويلة، ليس هذا محل بسطها، لكن أحلت لمن يريد حتى لا أكون قد قصرت. انه يسمع هذا المبحث، وهو يعني ممكن يسمعه حتى سماعة الشرط يقرأه، سيجد فيه ان شاء الله تعالى ري لهذا الضمأ. يقول: كيف لخي القلب من الرياء؟ والله يا اخي ليس المسؤول باعلم بذلك من السائل، لان هذا امر هو بيد الله وحده، وقاية القلب من الرياء هو امر بيد الله وحده. لكن لا شك ان لذلك مسالك، يعني المسألة مش ايه، مش طريق مسدود، لذلك مسالك. انك تستحضر دائما قدر الله تعالى، وتستحضر قدر الخلق الذين تؤمن فيهم، وتستحضر قدر نفسك، وتستحضر انك ميت وانك مسؤول عما قدمت، وتستحضر ان الدنيا ليس فيها معاينة ثواب الاخرة. واحد يقول لك يعني سبحان الله، نحن صلينا وصمنا وعملنا وسوينا، والكفار يعني ممكنون ومستعلون، ونفس حالنا هو حالنا. عدم معاينتك للآخرة يجعلك تغفل تمام الغفلة، ويقص قلبك عن ايه، عن ثمرة ما تقدمه في الدنيا للآخرة. دائما الانسان يحس انه هو ايه، عمل ايه، هو مغبون وتعبان وما حصلش شيء، وهو صلى وصام وزكى وحج، والكفار هم الكفار، والظلم هو الظلم، والعلو والعلو، وما خدش حاجة في الدنيا. هذه اللغة لو جاءت على الإنسان يبقى أيس من رحمة الله. ها، والإياس من رحمة الله طريق الكفر، والعياذ بالله، طريق الكفر والعياذ بالله. لكن لما يعين الآخرة ويعرف أن كل هذه مرحلة لا يمكن أن يعاين فيها ويجد فيها إلا القليل، مما القليل بالنسبة للآخرة القليل طبعا، ما تجده في الدنيا من ثمرة البر أو الطاعة والإيمان هي القليل بالنسبة للآخرة. لكن لما الإنسان يغفل عن هذه الثمرة وما يعينهاش بعين اليقين، وإنه يتخيل يوم يجمع الله الناس ليوم لا ريب فيه، ويتخيل ان كل نفس بما كسبت رهينة، وان انت ممكن تنتفع بما زهدت فيه من ذكر او بر او دين او علم، ها، وان غيرك سيخزى اي مخز، ها، بسبب تركه لما قمت انت به، ها، من دين او بر او صلة او صيام او صلاة او مشابه. لو عينت ذلك بعين اليقين، فهم، هتعرف قدر ذلك وقدر ذلك، هتعرف قدر ذلك وقدر ذلك. فمعاينتك لما يكون بعد الموت، معاينتك لحقيقة نفسك، معاينتك لقيمة الأعمال إذا صلحت، ومصيبتها إذا ضاعت، الصلاة اللي صليتها، يعني صلاة فريضة المغرب مثلا، أو أي صلاة، أو الذكر، أو الآية اللي تقرأها، إذا استحضرت قيمتها في الآخرة من جهة، ومغض الضياعها من جهة، هتعرف قدر مصيبة الرياء، ويكون سبب لوقاية القلب منه. والوقاية بيد الله وحده، لكن دي من أسبابها، المعاينة دي من أسبابها. يعني مثلا أنت عملت بر ما خدتش حاجة في الدنيا، بل ممكن يكون الدنيا جالك فيها ضد ما يأخذ أهله. يعني مثلا عملت وتأذيت، عملت وتضريت، ها، يعني ما خدتش حاجة في الدنيا، وبعدين في نفس الوقت ضاع في الآخرة كمان، مش دعوه بس، وجاء بدلا منه شر. لو كل ده انت معينه ومعاين في نفس الوقت ثمرت صلاحه، لو كان صالحا هذا العمل، شوف فائدته تبقى قد ايه، وهيبقى له من الثمر العظيمة اللي ممكن تحسد عليها يوم القيامة عندما توجد في اهلها. الله يجعلنا وياكم من اهل البر. لما تعاين ذلك تزهد في ان ترجو غير الله، تزهد في أن ترجو غير الله، فيكون ذلك وغيره من أسباب وقاية القلب من الرياء. المعاينة، معاينة الآخرة، معاينة شأنك إذا صلح عملك، وشأنك إذا ضاع منك عملك، فاهم؟ لأن أنت استحضر يا أخي، استحضر مقامات الغيب وأنت في الدنيا، استحضر مقامات الاخرة وانت في الدنيا، استحضر مقامات ندم الكافرين وندم الظالمين وندم المفترين وندم الكفار وندم اهل الضلال واهل الجبروت، استحضر ندمهم وخزيهم، واستحضر كيف هم يأتون يوم القيامة في خزي وندامة ومعرة ومزلة، واستحضر في المقابل مقام اهل الايمان اللي هم كانوا مستضعفين، اللي هم كانوا لم ينالوا بايمانهم الا في الدنيا الا شرا من اهل الدنيا مش من الله تعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، زي مثلا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وما نقموا منهم وهم على ما فعل بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني هو موقفهم شباب المقابل قتلوا والله عز وجل توعد لهم ويخزيهم في الدنيا، وكيف اعد لهم من الخزي والمهانه عذاب المهين في الاخره. تحضر المقامات دي تحس ان انت ما يهونش عليك دينك، بل بالعكس تعرف ان انت بتتاجر في تجاره هي اثمن ما في الوجود. قل هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. شوف التجاره، شوف التجاره مقابلها ايه. انت لما يجي واحد يقول لك انا عندي ليك تجاره بتكسب الجنيه 10 والجنيه 100 وبنعمل صفقات وبنعمل، ده شغل عالي، ده شغل كبير. ها مفيش اكبر من ان تكون تجاره يكون ثمنها تنجيكم من عذاب اليم. انت مش متخيل يعني ايه عذاب اليم، نعوذ بالله من الخذلان، مش متخيل. لكن لما تخيل ان انت تكون في الموضوع تبقى عمال تحافظ، تبقى عمال تقول يا رب كل بيعه ها ولو كل بيع كنش ضاعت يا رب، دي ما كنش ضاعت يا رب، دي ما كنش ضاعت يا رب. السجده والذكر والتسبيحه والجلسه والكلمه ها والعمل كله تبقى عملت تلح. ونقول ايه؟ لانك تعرف ان هذه البضاعه لو قبلت، لو اتباعت، ها لو اتسلمت، زي ما انت بتروح كده ايه تكون في الدنيا يعني بتسلم في لجنه بضاعه، وتبقى انت طبعا اللجنه البضاعه دي كلفتك وجبتها ودافع فيها كتير ومنضفها وموضبها، بس ايدك على قلبك لانها ممكن ايه تترفض، هتقعد ترطم ده في الدنيا. ها تخيل بقى ما كنت تجاره، هتبقى انت عارف قيمتها. لو انت عارف قيمتها تبقى عمال خايف، تبقى عمال تقول يا رب اللجنه ان ايه تقبل هذه البضاعه اللي هي ايه تنجيكم من، لان الثمن ايه؟ والثمن عظيم، لان البضاعه دي برضه كان معاك اذن توريد، وبعدين ده بيع بايه؟ ده بيع مش عارف بكام، شيء الفلاني فيها قد كده، فانت عمال بقى ها؟ لا، شوف بقى تخيل بيعه ها؟ بيعه في المقابل، المقابل تنجيكم من عذاب اليم. هي دي البيعه دي. قسها بقى على كل بيع في الدنيا، على كل بيع، قسها على بيع الملايين والمليارات لا يكون بجوارها شيء. طبعا المعاينة دي هي اللي بتخليك تقيم قيمة العمل، بحيث ان انت تعرف ان انت لما ترأي فيه بتبقى انت ايه افسدت بضاعتك العظيمة الثمينة بايه بيدك، انت اللي افسدتها بيدك. وبعدين لما فسدت يا ريت مثلا خدها حد تاني بقى، ما في بضاعة مثلا ما بتنفعش في مكان بتتباع في مكان بتاني بنص الثمن صح؟ لا ده دي بقى لو فسدت لا بنص ولا بربع، وبعدين ده انت هتدفع غرامة لا يعلم مداها الا الله، جهنم وبئس المصير. فالمعاينة دي تقرب لك قيمة العمل والمحافظة عليه، وان ايه اللي هينفعني لما ده يبص وده يبص وده يبص ويبوظ عليا ده، مع ان انا داخل على امل ان البضاعة دي مش لده ولا لده، ان يقبلها العلي الكبير ها بحيث ان قبلها جل وعلا، كان المقابل ايه تنجيكم من عذاب اليم. ولذلك شوف لخصت هذه التجارة في ايه؟ تؤمنون بالله ها؟ ها؟ واليوم الاخر. خد بالك الربط ده، الربط ده هو اللي يمنع من الرياء، اللي بالله واليوم الاخر. الله عشان هو القادر، هو اللي هياخذ ويعطي، واليوم الاخر عشان تبقى عارف ان ده مش رايح، مش بنمثل احنا. مش بنمثل شوية كده قاعدين قاعدين اهو وبنضيع وقت. فهو ورسوله وتجاهدون في سبيله. قل هل قل هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. باموالكم المهم انك تعرف، المهم انك تعرف هذه الايه دلت على ان ما انت فيه هو تجارة. تجارة يعني في بضاعة ولا ما فيش؟ مش التجارة فيها تسلم مستلم؟ مش في بضاعة؟ مش في ثمن ومسمون؟ دي التجارة. فين الثمن؟ تنجيكم من عذاب أليم. فين المسمون؟ فين المسمون؟ فين البضاعة؟ تؤمنون بالله ها ورسوله ها وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هي دي. فلابد ان انت لما تستشعر المعاني دي هتعظم عندك قيمة عملك، هيعظم عندك قيمة عملك، وحيصعب عليك بكل حال ان تفرط فيه لغير الله تعالى. فدي من المقتضيات او من الاسباب التي يمكن ان تحصل بها بفضل الله تعالى وقاية القلب من الرياء. الاذن فدول يعني بيستحلف ان نجيب على سؤاله. يقول قال اخي اليوم انا طالع دين امي، فقلت له ان هذا قد يكون كفر، ثم قلت له ساذهب الى الدرس واسال الشيخ واعرف ما الذي يجب عليك ان تفعله، فبالله عليك اجبني عليه اليوم، لان هذه مساله كفر وايمان والكلمه مشكله. هذه الكلمه يظن البعض انها ان قائلها سب الدين، ولكنها ليست بسب للدين. ولكن هذه الكلمة ما خطورتها؟ لما واحد يقول ان يكلم نفسه او يكلم غيره يقول انا طالع ديني او انا يعني دين اللي جابوني او ما شابه من الكلام الذي يقوله الناس، هذه معناه انه مفتون، يعبر عن فتنته بانه بلغت به الفتنة حتى خرج من دينه، حتى خرج من دينه. وليس لعاقل ان يقول هذه الكلمة في مقابلة الشدائد التي يجدها، لانه اذا تدبر في انه انما يعبر عن ان شدة الامور الدنيوية او شدة ما يلاقي اخرجته من دينه، هذا كلام لا يقول عاقل فضلا عن ذي دين. وهذه الكلمة خطورتها ليست في انها سب للديانة، لانه ما سبش، انما هو يعبر انه ها انه ايه ذهب دينه، انه ذهب دينه. ويعبر عن بكلمة امه يعني اصله. فانا احذر قائل هذه الكلمة او غيره أن يتنبه أن هذه الكلمة تجر، أن هذه الكلمة تجر إلى سب الدين، أو تجر إلى التساهل والعياذ بالله في الألفاظ التي تمس الدين. فما على قائلها أن يستغفر ويسأل الله الثبات على الدين ويستعيذ بالله من أن يفتن في دينه، يستعيذ بالله من أن يفتن في دينه. برضو سائل يقول ابني مشتت بيني وبين ابيه، انا اخذه معي في المسجد وزوجي يجلس امام التلفزيون وابني موجود اليوم وارجو توجيه كلمة له. اذا كان الابن يميز او يعي ما يقال فلابد ان يعلم اننا في زمن يسأل الله العافية والسلامة في الدين والدنيا، انه قد صار الدين من الغربة لمكان حتى في وسط أهله، بحيث أن من يأمر نفسه وأهله بالدين يعد ممقوتا إلا عند من رحم الله. ولكن لابد أن تعرف أن هذه الغربة قد تكون بفضل الله ثمن الجنة. أنت تعرف أن الله تبارك وتعالى وعد من يذهب إليه ويهاجر إليه في وقت غفلة الناس وبعدهم عنه، وعدهم بالأجر الذي لا يعرفه ولا يعلم قدره إلا هو. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع افهم، يعني معناها انهم يهاجرون الى ربهم حالة غفلة الناس بنومهم، حال غفلة الناس بنومهم، والنوم غفلة مباحة، فكيف بالغفلة المحرمة؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمع ومما رزقناهم ينفقون. طيب هذا حال من يهاجرون اليه، ذكر هذه الصفات في حقهم في سورة السجدة. افهم، مع ان هؤلاء الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع انما يهاجرون الى ربهم حال غفلة الناس بمباح، فكيف اذا هاجروا الى ربهم حال غفلة الناس بالمحرم من التلفزيون والفيديو والتبرج والعري والاختلاط والمجون والسهر والموسيقى والاغاني والشرط وشرايط الكاسيت والصحبة السوء والسجاير والمخدرات والبنجو والمخادنة هذه غفلة محرمة ولا غفلة مباحة؟ غفلة محرمة، غفلة بالكبائر بل وبالشرك وغير ذلك، نعوذ بالله من الخذلان. فإذا هاجرت إلى ربك حال الغفلة المباحة فلك من الأجر. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس، حتى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا وعد بأجر لا يعلم قدره إلا الله، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اسمع، فلما يجي مثلا ولد أبوه يأمر بالخير أو أمه تأمر بالخير، ويأتي الآخر من أبويه أو من أهله يأمر بغير ذلك، وغير ذلك مزين، فهو يغرقك في غفلة والآخر يخرجك من هذه الغفلة التي وعد الله عليها بالأجر الذي لا يعلم مدى إلا الله. اللي بيؤمن في مثل هذا الزمان بيجد من العنة ما الله به عليم، لكن لابد أن يبشر أن له من الأجر ما الله به عليم أيضا، لأن الأجر على قدر المشقة. أنت تجد عنة في كل جانب، طول النهار قرفان، عانت في المواصلة وعانت في العمل وعانت في البيت وعانت في المدرسة وعانت في كل مكان، في الطريق العام حتى في المسجد بتجد عانت، لو صليت على السنة لقاموا عليك في المسجد. هذا العانت شدة مشقة في طريق ايه؟ هذا المشقة في طريق ايه؟ في طريق دينك، في طريق عبوديتك. الاجر يا اخي على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة. فلا بد أن تعرف أن من يهدي إليك برا أو يسوقك إلى بر أو يأمرك بالخير فإنما ذلك ينقذك من عذاب أليم ومن غفلة بعيدة، ويدلك على خير ستعرف قيمته يوم يجمع الله الناس ليوم لا ريب فيه. تعرف بقى قدر ما أضرك به أبوك وما كانت أمك تريد ان تصلحك، او العكس، او حسب قدر الله فيك. لكن لابد ان تعرف ان كل انسان يسوق اليك هدى في هذا الخضم، كل شوية ما تعملش كده يا ابني، وكل شوية مثلنا علي ومضيق علي ومعيشني في نكد. لا والله، لا والله، ليس هذا بالنكد، انما النكد كما سماه الله تعالى هو الخبيث. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. النكد والخبيث يا اخوان، النكد والتلفزيون والفيديو والأغاني، النكد هو أصحاب السوء، النكد هو المخادنة والعشق المحرم وعلاقة الفتيات بالبنين والصبيان، النكد هو العلاقات المحرمة من زنا وخنا، النكد هو سماع الأغاني والموسيقى والبعد عن ذكر الله تعالى، النكد هو عقوق الوالدين وليس البر. افهم، هو ذا النكد، الذي خبث لا يخرج إلا نكدا. لكن انت عارف طبعا الفرفشة في الحرام، ليه الفرفشة في الحرام؟ لأنك تشارك الملأ، تشارك الايه؟ الملأ. تخيل ان بعض الزنا نزلوا في ارض صالحين ها هيستشعروا انهم ايه غرباء. كذلك لو ان من الصالحين من نزل بارض الزناة والباغين هيستشعروا انهم ايه هو ده كده هو ده الحال هو ده الحال. انت الان في ارض كسر فيها صاحبك ها وجارك وقريبك واللي فوقك واللي تحت كلهم مالهم مالهم كلهم كلهم يحدثوك ويكلموك في الزنا والخنا ها ويكلموك في السجائر والمخدرات والعلاقات والاغاني والموسيقى والمسلسلات يكلموك في ذلك. ما يكلمك احد في صلاة ولا في ذكر الا من رحم الله تعالى. تقول انا فتاة اريد ان التزم التزاما صحيحا وارتدي النقاب في الاسلام الصحيح ولكن لا اعلم من اين ابدأ وماذا افعل حتى التزم ولا ارجع واشعر بمشقة في الالتزام. اما النقاب فاهلي لا يوافقون على ان ارتديه بحجة اني لست جدير به واني سامل وسافعل ولكني احب طاعة الله وحريص على معرفته. لابد ان تعرفوا اخوان ان من رحمة الله تعالى انه اذا خالط الايمان بشاشة القلوب اوجد عند صاحبه نوع من الشرة والفورة والقوة ما لا يجدها بعد ذلك. وذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنه اهل السنن انه قال ألا إن لكل فعل شرة لكل عمل شرة ثم إلى فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. والمقصود أو المعنى أن لكل أمر ولكل عمل مثلا إنسان بدأ الإيمان عمل فخرج من جاهليته من سكونه من غفلته من بعده الى عمل جديد. هذا العمل الجديد يكون له شرة شدة قوة فورة. هذه الشدة والقوة والفورة من سنة الله في الخلق ان كل شرة تفتر وتفتر من الفتور يعني من الايه من القلة والضعف بعد القوة والشرة والفورة تصير ايه ضعيفة هادئة فاترة. فكل عمل انت نفسك حينما ابتدأت وحينما انخلعت نسأل الله يهدينا وإياكم ونثبتنا وإياكم على ما يحب ويرضى كنت تجد في نفسك شيئا من القوة عايز تعمل. هذه سنة خلق الله تعالى وهذه حسنة عظيمة لأن هذه الشرة هي تكون بمثابة الدافع القوي الذي يصبر الإنسان على ما لا يستطيع أن يصبر عليه فيما بعد. يعني أنت تتذكر أن أنت كنت بتجد من العنت وبتجد من المقاومة من أهلك أو ممن حولك وتصبر عليها وعندك عزم لا تجده الآن. الآن بتسلم، الآن عندك سلبية، الآن مبقاش عندك نهم، الآن مبقاش عندك إيه ها طول الدال لاش مش تحمل المشاكل بقى من الاخر. ايه الفارق؟ الفارق انك انتقلت من شرة الى فترة. فصاحب صاحبة السؤال بتقول ان نفسي التزمه هذا موجود في كل امرأة او رجل في كل فتاة او شاب حديث عهد. فهذه من فضل الله عز وجل ينبغي على الاولياء. طبعا ما كانش الاولياء على الرفقاء على الاصحاب ان يعينوا بالشرة ويعطوه يعني يستغلوا الفرصة. زي المريض اللي طال مرضه ولا يستطيع ان يأكل من شدة مرضه ثم قام من مرضه بشيء من العافية واستطاع ان يأكل فجد اهله من شدة اشفاقهم عليه اول ما بيبدأ يأكل يبقوا عايزين يعملوا ايه يأكلوا دي تعبان ومريض بسرعة يلحق اهو كويس انه قبل يأكل اديله عشان لو تعب تاني يبقى ايه. هكذا المهتدي الذي هو في طريق الهداية طال مرضه وبعدين فترة عايز تحتاج وتلبس النقاب تبص تلاقي ايه انت عمال تتحايل على واحدة انها تلبس طويل وعمال ابوس ايدك وابوس رجلك وخد جنيه وخد اعملي وسوي ده وهات كذا وهجيب لك غويش وهجيب لبس طويل ها ومش راضي. والتاني عمالة تتحايل على اهلها انهم تلبس النقاب وهم مش راضيين. شوف سنة الله في الخلق، شوف حاجة عجب. بينما انت ينبغي ان تغتنم فترة صحة المريض وتعطيه عفا ان يفيق من مرضه ويستمر في العافية، فتحمد الله انه عايز فايه فتساعده ساعده. لكن هذه المساعدة تكون لابد من ايه؟ من رشد. فالسائل وامثاله او السائلة وامثالها ينبغي ان تتعلم. تقول اهلي ما بيعلمونيش، تبحث عن صحبة، تبحث عن صحبة، لانه لابد ان تعلموا انه من اسباب قلة الدعوة في مجتمعنا في مصر بالذات قلة وجود الاصحاب الذين يعينون بعضهم البعض. قلة مش انعدام، قلة في وجود الاصحاب الذين يعينون بعضهم البعض في الخير. يعني الاصحاب بيتعاونوا مع بعض في دروس الثانوية ودروس الاعدادية ها وتصوير المذكرات بتاعة الجامعة والكشكول ويذاكروا سوا ويروحوا سوا والجدول لكن يجي في الدين لا تجد تعاون. لو جاب كتاب مش عايز غيره يقراه، ولو معاه شريط ما يدوش لغيره ها، ولو عارف معلومة ما يدهاش لغيره، ولو حد سأله يدخل عليه ويكتم العلم، ولو جلس ما يتكلمش، وهكذا. ولذلك تجد مجالس كثير من الاخوان بالذات في النساء طبعا اكثر، مجالس ايه؟ هزل ها ومزاح وضحك وتنقضي الجلسة. وقد يكون بينهم من حديثات العهد ومن الصغيرات من ابنائهن او من ابناء اخواتهن، يعني الاخت معاها بنتها وبنتها بلغت حديث عهد ها وبتجلس المجالس بتاعه امها، ما بقت اخت بقى خلاص، فواخدها معاها مع الاخوات. فتبقى البنت اللي لسه حديثه عهد تجلس مع النساء اللي عاملين يتكلموا في الواد عنده اسهال، والاسهال يتحول لامساك، والامساك يتحول لمش عارف لمغص، وبعدين لما المغص خد دواء، وبعدين المحشي اتسلق، والقماش طلع غالي، هذا الحديث لحد ما. فالبنت طبعا حديثة عهد نفسها تعرف ذكر وتعرف حكم وتعرف احكام حيض وتعرف احكام شرك واحكام ايمان، فما بتلاقيش. ممكن كل 10 مجالس تلاقي ايه مجلس. وبعدين يقال ان الاخت فلانة تعمل درس كل شهر او في بيتها لازم نطخ مشوار عند فلانة عشان هي بنت حلال بتتكلم. لابد ان يكون هذه الامور هي سمت المسلمين. لانه لما يكون لي بنت ابنة صغيرة واجد فيها من الاستعداد، ان لم تجد في اهلها عون هي تدور على اهل غير اهلها، ومعنى تبحث عن اهل غير اهلها يعني عن الرفقة، مش نسيب اهلها يعني امها وابوها تسيبهم لا، انما مثلا عرفت ان فلانة من اصدقاء امها ها تقرئها القرآن، وفلانة من اصدقاء امها تعلمها من الاحكام الشرعية على قدرها. وتأكد والله الذي لا إله أن ما تستقله من علم عندك هو عند غيرك ها علم عظيم. يعني تخيل انت قلت لواحد كده بص يا اخي اما تيجي تخش الخلاء قول بسم الله نعوذ بك من الخبث والخبائث، ولما تخرج تقول غفرانه، تيجي تاكل قول بسم الله، ولما تحضر تقول الحمد لله، كل بيمينك. طبعا انت الكلام ده حاسس ان هو كلام ايه في دماغك كده، ان ده كلام نعلمه للعيال صغيرين، لكن والله عند من يجهله ها بدليل ممكن انسان يدي موعظة ويحضرها مش مئات الاف ويكون بيتكلم على مسائل بسيطة جدا ويقول لك الشيخ ده الله يبارك له، ده ما شاء الله بيفهم كلامه وكلامه جميل قوي. ليه؟ لانه حدثهم ها في مسائل هي في نظرك بسيطة لكنها عندهم ها لم يعلموها، فكانت عندهم عظيمة. حتى وان تعلموا ذكرا معينا ها امرا معينا دعاء معينا قولا معينا امرا معينا، فهذا امر غفلناه، ومجالسنا صارت معظمها للمزاح ومعظمها للطعام والشراب ومعظمها لغير ذلك الا من رحم الله تعالى. لكن انا الزمك بمسؤولية دينك وبمسؤولية من دنت له سبحانه وتعالى انك في كل مجلس لابد ان تحول المجلس الى مجلس دعوة، وهذا انت مجبور عليه لبطل، يعني مش من باب علمك ولا من باب فقهك، لكن من باب الايه، من باب ايه يا اخوان، ها، من باب الضرورة، من باب الضرورة، وان انت هتجد في مجلسك من يحتاج الكلمة التي تقولها. هذه مسألة لابد ثم لابد ثم لابد من ان نراعيها، وإلا سنجد كثير من هذه المشاكل، نسأل الله يعافينا وإياكم منها. مثلا يقول حينما أكون في مكان ذهبا إلى أي مكان وفي حال استقلال المواصلات أقرأ القرآن وأرفع صوتي بالقراءة، فهل هذا يعد مراءة؟ مع العلم بأني أرفع صوتي لكي يستمع الناس. انظر يا أخي، لا بد أن تعرف أن وسواس الرياء سيحيط بك في كل عمل، لكن ليس وجود وسواس الرياء من إبليس عليه لعائن الله أعاذنا الله منه أن ذلك معنى ذلك أنك مراقب. يعني مثلا أنت هتصلي وبعدين جت قدر الله عز وجل تصلي إمام وأنت مش إمام، هيأتيك وسواس الرياء. أنت تراجع وردك هيأتيك وسواس الرياء. أنت تذكر بأمر محرم سيأتيك وسواس الرياء. سألك سائل عن سؤال وأنت تعرف الإجابة سيأتيك وسواس الرياء. لا يتركك أبدا. ليس معنى ورود وسواس الرياء أن أنت بقيت مرائي، لكن طب أنت مع وسواس الرياء ده هتعمل إيه؟ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ها، وسؤال الله أن يجعل عملك لوجهه خالصا، اللهم اجعل عملي لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، ها، ووقاية النفس بالأسباب التي تكون، ها، التي تكون سببا للبعد عن الرياء، المطالعة قدر الله تعالى وقدر النفس والموت والكلام الذي ذكرته. فمش بقى مثلا قرأت القرآن على صوتك عشان الأتوبيس وانت عادتك تعمل كده، كل ما بتركب مواصلة بتعمل كده، هو ده. طب انت بتراعي بقى اللي في الأتوبيس ده ولا في الميكروباص ده ولا الناس اللي في طوامبابة ولا الناس اللي تحصوا بقى، انت بتراعي يعني ناس ممكن مواصلات كتير، من فيبقى ده مدعاء ايه؟ معروف ان المراعاة متعلقة بأعيان ترجو منهم شيء معين، لكن الوسواس وارد هيرد عليك كثير، لكن لا ترهق نفسك بذلك، لان وسواس الرياء سيجعل العبد يشرك والعياذ بالله. حس يترك ده عشان ما يرأيش، يترك ده عشان ما يرأيش، يترك ده عشان ما يرأيش، فصار الرياء معبود، صار الرياء نفسه معبود، عمالين يترك الاعمال من ايه؟ من اجله، ها؟ نعوذ بالله من الشرك. ولذلك سوف سأل يقول هل ترك العمل حياء من الناس شرك؟ مثلا كوضع الكحل في العين او قراءة القرآن بصوت حسن، ارجو النصف وجزاكم الله خيرا. هذا اعتقد ان اجابة السؤال اللي فات الماضي وضحت انك ينبغي ان تفرق بين حدوث الرياء في القلب وبين ورود الوسواس الذي لن يتركك. هل قراءة سورة ياسين بعد عصر الجمعة او بعد العشاء يوميا او على فترات، خصوصا انهم يتم في بعض المساجد المعروفة، هل يعتبر بدعة ام لا؟ شوف يا اخي، لابد ان تعرف ان تعهد اداء عمل تعبدي لم يدل الدليل الشرعي على تعهده بدعة. تعهد عمل تعبدي، يعني واحد قام يقعد بعد الفجر كل يوم يقول ها اذكار، ها، اللهم بك اصبحنا وبك امسينا، ها، وما شابه، يقعد يقول اذكار، ده تعهد ولا لا؟ كل يوم بعد الفجر يقعد يقول كده، وهذا قد دل عليه الدليل، يبقى سنه. طب لو بيعمل برضه كده بس بامر لم يدل عليه، ده كل يوم بعد الفجر يقرا سوره ياسين، يبقى ايه؟ ايه البدعة؟ قراءة سورة ياسين ده قرآن. البدعة التعهد. البدعة هي الايه؟ التعهد الذي لم يدل عليه دليل. فان كان القارئ يقرأ سورة ياسين مرة وسورة الصفات مرة وسورة صاد مرة والبقرة مرة فلا بأس. اما ان كان يتعهد كل يوم جمعة بعد العصر يلا رجالة نقعد نقرأ سورة ياسين، فهذا ابتداع بأنه تعهد ما لم يدل دليل على تعهده. طيب يا اخوان، ها من الايه من البدع. مرض سائل يقول سؤال له أهمية، يقول أنا أترك بعض السنن لقلة الهمة والعزم، كسل وسلبية، فإذا نصحني بعض المسلمين بفعلها أخشى أن أفعلها حين ذاك، خشة أن تكون رياء، خاصة وأن يعلم من قبل هذه النصيحة أنها سنة، فماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ تنتصح، لأن الله جعل النصيحة والتذكرة بابا من أبواب العزم، بابا من أبواب العزم. أنت فاكر أن أنا لما أقول لك يا أخي حافظ على سنة الظهر، أن أنت مش عارف أن في حاجة اسمها سنة الظهر؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر